والله جميل. طبعا يا اصدقائي الايس كريم هذا سعره 3000 ون، يعني ما يقارب تقريبا 10 ريال او 9 ريال تقريبا. والله يا صاحبي ما قدرت اخلصه، استغفر الله، ما احب اني اقطع النعمه، حرام يا اخي نعمه. بالله ايش رايكم في الشارع؟ جميل، كله باخضر باخضر، الشجر نابت على الجدران. هذول منهم؟ اول قلت شكلهم هذول بي تي اس، تقولون لا مو بي تي اس. طيب هذول منهم؟ اللي عرفهم يكتب لي بالكومنت يا اصدقائي، منكم نستفيد ومنكم نتعلم. يا اخي والله العظيم يسر علي ايام صدق. قبل 10 شهور اول ما جيت هنا سكنت بهذا المبنى. طبعا هوستل، فاذا حبيت انك تشوف المكان وودك انك تجي هنا او تسكن هنا شوف فلوقات كوريا القديمه، صورت هذا المكان وكنت ساكن فيه، ولكن الان غيرت شوي تغيير حلو، سكنت في منطقه جديده يعني.